يوم دلهين الملد هالي اللي نظير دار فيه هله اشتكي وصف عشر خالي واشتكي منها الدار خله هو بخلي يتعصر مالي بي بيصباي بحكي المجله هم سقوا بمكاشف حوالي والحقوني من الدهر خله شمته وقربي وعذالي عند مله عند مله نفسي مذله زين ربي قبل سوالي كن مسامح انا متسامح غفر الذله انت لي ما مثل كنساني زين زينك قاطع انت لي ما مثل كنسالي زين زين زينك قاطع العله مبهم والراس ميالي اسمر انجاني على حله والحواجب سمر دوك يا ريال الحواجب سمر وعدالي خط دال انكتب بسجله والعيانه دابها ظلالي ناجلات الطرف عين اللي مبعين طنار ناجلات الطرف عين اللي والخشم بتار لا جالي مثل سيف وناجله سله شو تقول انت والخدود بروك شغالي تمت اللاماق نور اللي والمضاحة حصة ريالي شفت القماش مع الغزق والمضاحة حصة ريالي يكو جميات الجلة واللي شافي قرمز غالي هو بلاكي اللي يتغزل اللي والنحر فيه العطر والمغنق جيد يفالي هو بسيح يريم رمل اللي والنحر فيه العطر سالي مغرمي الشام عمل اللي والصدر نهدي شيالي هيلة ليلة معنورة تبعد اللي الليلة بسنة بوخ صورة دقاك ومن حالي والردوف والردوف من زنبرات اللي ما على وصفة ما على وصفة تهاي علي في مقامة واعتدال اللي شو تبقى شو بعدين أم القصيد هاي